لين معاه يوم عاشوراء اللي هو صيام السنة عشان نخالف اليهود. بس طيب كثير من الملل ويعني نقول الجماعات بتحيي هذا اليوم بطرق مختلفة غير شرعية أحيانا. نحن كده أيوة نشوف نتحدث طبعا يعني زي ما نشوف الأشياء الإمامية يعني يوم عاشوراء ده بيضربوا نفسهم بالسيخ وبالجنازير وحزوا لموت الحسين رضي الله عنه. طبعا ده ما من الشرع يعني الشرع الحنيف الإسلام ما ده ما من يعني حق الناس وزيارة يعني القبور وكده زيارة برضو ما الحمان أنا قلدهم في الأشياء دي خالص يعني أهل السنة والجماعة ما نقلدهم في الحكاية. طيب نحن عارفين انه كثير من الناس بيخصصوا هذا الشهر لاخراج الزكاه فيه يعني مثلا ما في مال دي بدايه السنه الهجريه يعني طبعا الزكاه تستخرج بالشهور القمريه ما بالميلاد الشهور الميلاديه بالشهور القمريه. زول خصص قال انا كل سنه يوم واحد محرم بطلع زكاه مالي قام طلعها ودعمل الجرد وطلعه تاني ما عليه تاني إلا السنة الجاية يوم واحد محرم بالطريقة دي ممكن يعمل تاريخ اللي يخرج زكاة مال. نعم بتفيده في التوقيت يعني. أيوة بس هي. طيب نأخذ معنا مكالمة من نيالة معنا حسين. مرحب يا حسين. ألو مرحب يا حسين. ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حسين كيف الحال؟ نعم تفضل. عندي سؤال الشيخ أحمد. نعم في سؤال بخصوص بين نعم عندي سؤال بخصوص بينه وبين زوجتي. أيوة أي السؤال أنا كان زوج وزوجتي دي يعني ما ريحنا أنا في أتيان ترتيب لي. نعم كده أقولك السؤال الثاني يا حسين. واحدة كده أنا متزوج زوجتي دي ما بمتعاني أنا يعني جراحتي. أيوة أيوة ما مستطيع تزوج مرأة ثانية. أيوة مهما أتكلمها تخالف ما بتسمع كلامك يعني مثلا. نعم بس دي المشكلة عندك يعني. عندك عيال منها؟ نعم أي عندك عيال منا. كويس خلاص أنا أرد عليك إن شاء الله. نعم شكرا شوف تجاني معانا من الخرطوم أيضا مرحبا يا تجاني. ألو معنا تجاني من الخرطوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد أحمد حسن بارك الله فيك. أنا عندي سؤال. عندي أنا والدي طبعا قبل ما يتوفى كان عملت له عملية بتاعت عيون. نعم. ويوم كده في رمضان فطرناه نفسي يوم العملية. كويس. فبعد ذاك هو زي طبعا شوية كبير كده وبقى ذاكرته يعني ما بيستوعب حاجات كثيرة بينساه. نعم. فأنا متأكد اليوم اللي يكون فطر فوقه ذاك نساه. أيوه. ودار أعرف وهو هسي يتوفى يعني. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه ويغفر له وما يكون يعني صام اليوم ده فدار انه مثلا المساله دي يعني عشان انه نكفر عنه نعمل ايه كده يعني. كويس. نعم شكرا. نعم شكرا. حسين قال سؤال ممكن يكون كثير من الناس. ايوه قال زوجته ما بتسمع كلامه ما بتلبي له طلباته وكذي وبعدين سالنا عندها عندك عيال منها قال نعم. يبقى نصيحه لاخونا حسين من نياله انه زوجتك دي اصبر عليها عشان خاطر العيال ديله. عندك عيال منها لا تطلقها ولا شيء يعني اصبر عليها وتحمل وكذا تضحي عشان خاطر عيالك ديل ربنا يعظم اجرك. يدعو لها ربنا كمان نقول لزوجة حسين يا اختي اللي انت ما عارفه حقوق الزوج يعني والرسول عليه الصلاة والسلام حذر انه الوحدة لو خالفت زوجها وطلبها وخالفته تبيت ملائكة العنة للصباح. انت ما رضى الزوج ما من رضوان ربنا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخل الجنة. انت ما تلبي طلبات زوجك تدي حقوقه الشرعية عشان يرضى عنك وتدخل الجنة دخل في مالك وما عنده استطاع يمه يتزوج. ولو دار يتزوج حيهمل لك العيال ديل ويمشي يتزوج. عمي انت حافظ على عيالك حافظ على زوجك واسمعي كلامه وطيعيه عشان تاخذ الأجر والثواب العظيم. هاي أنا نصيحة ليك يا أختنا، أخونا كمان لا يتحمل واصبر إن شاء الله أجر عظيم. وكثير من النساء مرات يستغلوا الرجل مثلا وضعه المال يكون تعبان، وراحت بتحاول تمرر بعض الأشياء أيوة بتاعتها. أي لا لا دي فيها خطورة على الأسرة نفسها طبعا. أي الواحد يعين العيال دي لو يرى عيال ويضحي بعشان أشياء. طيب أخونا تجاني من الخرطوم قال والده توفي وهو أيوة. علو يوم طبعا زي ما أيوة. قال أنه كان مريض وعنده عملية زي سوموه وفطروا قبل يوم من أيوة. من العملية أيوة صحيح. وكان ما بيذكر يعني أي خلاص الموضوع سهل أخوان التجاني ما عليك إلا تطعم ليك مسكين واحد مقابل اليوم الفطرتوه أبوك ده تلاقي لك زول مسكين أدي 3 جنيه بس أمشي فطر بيها يا زول خلاص بنيتك ده كفارة عن صيام أبويا الكم مريض في في أثناء عملية العيون فطرتوه خلاص ربنا نعم. يقبل إن شاء الله نعم نعم. طيب معنا من السعودية الآن عبيد. مرحبا يا عبيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبيد أسأل الشيخ. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ أنا بشير الحج بتاع السنة هذه بعدين كنا في ميناء خلصنا الحج وجينا جي على الطواف طواف الإفاضة عملناه وجينا طواف الوداع بشير عملت طواف الوداع وأنا كنت في الحرم في بعد صلاة العصر تقريبا نعم وصلاة المغرب قام حصل لنا حصل في مطر أيوة. مطر كان تجيني في الحرم نعم وأنا كان معي واحد زميلي كان معي قلنا نرجع احنا نأخذ الشنط بتاعتنا من مينا لأن السيارة كانت موجودة هنا في ساعتين تطلع على الرياض نعم في الحالة دي زميلي قام عمل الوداع وما لقى طريقة كان يرجع من الزحمة نعم قام راح طوالي